بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من عنده. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. في أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا يا أرحم الراحمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الأفاضل عمار بيت الله، سلام عليكم جميعا ورحمة من الله تعالى وبركاته وتحية من عند الله مباركة طيبة. أحمد ربي سبحانه وتعالى في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك حمدا كثيرا طيبا أن جمعني بكم لكي نتدارس ونتذاكر فيما أنزل الله سبحانه وتعالى. نعمة كبرى تضاف إلى نعم الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى. الله تعالى كريم منان، يعني يعطي الخير لعباده سواء من شكره أو من لم يشكره. الله تعالى ينفع عباده بكل صنوف النعم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأن هذه النعمة نحن لها ذاكرون أم نحن لها ناسون؟ في سورة فاطر الله تعالى يأمرنا لكي نذكر تلك النعم، لكي نستحضرها، لكي نخشع لها حتى يزيدنا الله تعالى نعما على نعم. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى توفكون. يعني القضية ليست قضية أننا نعلم الله هو المنعم، أننا يعني نعلم علما نظريا بأن الخالق العظيم هو الذي يمدنا بكل شيء. القضية ليست قضية نظرية وإنما هي القضية قضية قلب، قضية خشوع جوارح، يعني قبل علم العقل. في سورة الأنبياء الله تعالى يقول: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. سؤال، يعني هل هذا السؤال هو سؤال علمي؟ يعني الله تعالى يطلب منا المعلومة فقط أم أنه يطلب منا شيئا آخر؟ تلي تكلم رب العالمين سجن داني في هذا السؤال. طبعا هذا السؤال هو سؤال ذكر، سؤال استحضار القلب. يعني ابنادم رب العالمين قال: ابنادم فكر، من يعتني بك؟ من يرحمك؟ من يرزقك؟ من يعني يرزق؟ من يعطيك النوم؟ من يوقظك من نومك من سباتك؟ من الذي يفتح عليك بركات من السماء والارض؟ من لا يخلف رب العالمين. اسمع، سؤال هنا وسؤال استحضار، يعني تفكر جيدا، يعني ركز كما نقول باللغه المعاصره، تركيز، ركز على هذا المعنى لا تمر عليه مرور الكرام. هو قال لك اصنغ وخلاص. القضية هل أنت تذكر الله سبحانه وتعالى؟ هل نحن نحمده؟ هل ألسنتنا تنطلق بالشكر والحمد؟ أم أننا غافلون ولاهون وناسون؟ ضحت. ولذلك الله تعالى مباشرة يقول: بل هم عن ذكر ربهم معرضون. وغنينا رب العالمين، بل هم عن علم هذه الأشياء، عن علم هذه الحقيقة معرضون. لا، ربنا بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قضية غفلة عن الذكر. في نفس الصورة في بدايتها الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يا ربي فيما تتمثل هذه الغفلة؟ ما معنى غفل؟ الإنسان غافل. كيف؟ الله تعالى يقول: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. يعني لا يركزون في تلك الآيات التي تذكرهم بخالقهم، تذكرهم بعظمة الله، بخلق الله، برزق الله، بإنعام الله سبحانه وتعالى. طبعا وكل القرآن يذكر بهذا، أو جله يذكر بهذه الحقائق. إذا لاحظ، يعني الغفلة تتمثل في نسيان الذكر. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، يعني يستمعونه كجاري استماع جارحة، ولكن لا يستمعون إليه استماع قلب وتسل بعيون أو بآذان قلوبهم، وإنما يسمعونها فقط سماعا عارضا. وكثير منا طبعا، يعني كثير من المسلمين يذكر ربه نعم، ولكن لا يذكره ذكرا قلبيا خالصا، ذكرا نابعا من صميم الفؤاد، وإنما ذكرا لسانيا، التبديل قارزي، ولكن العمل والجوارح والمعتقد والتصورات والسلوك في واد آخر، يعني انفصام ما بين القول والفعل. لماذا؟ لأن الذكر لم ينبع من القلب، خطرك للفرد من أعماق القلب لصدقته الجوارح. نعم، ألا وإن في كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن قضية الذكر هي أعظم قضية يعني يركز عليها الله سبحانه وتعالى، لأنها مفتاح كل خير. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أعرض عن الذكر فإن له، واضح القانون، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إذن مجالس الذكر مثل هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. يعني حلقات الذكر هي روضة من رياض الجنة. لماذا؟ لأن فيها متعة القلب، لأن فيها انشراح الصدر، لأن فيها سكينة النفس. بلادمي تكالما بالذكر، بلادمي ركحن الخلقس بذكر الله سبحانه وتعالى، بلادمي ترس دون جنس. يعني تنخفض نسبة التوتر، نسبة الحدة، نسبة الغضب، نسبة القلق، كلها تنخفض بل تنعدم بذكر الله سبحانه وتعالى. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. أو المؤمنون الدمنايو في سورة أنفال، الله تعالى يبين لنا من هم هؤلاء المؤمنون. أغنيني: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، أعظم موجود هو الله سبحانه وتعالى، إذا ذكر الله تعالى بأي شيء، بأسمائه، بنعمه، بخلقه، بأفعاله في الكون، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإذا تليت، يعني هذا هو مصدر الذكر، يعني أين نذكر الله؟ إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سورة الحديد، الله تعالى يقول: ألم ياني للذين آمنوا، يعني لكل من يقول أنه مؤمن يريد أن يكون مؤمنا متصفا حقا اتصافي بالإيمان، لابد له من ذكر. ألم ياني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سبحان الله، بنادم غير بدي يغفل، يتطارب العالمين، لا يسبح الله تعالى، لا يستحضر عظمته، لا يستحضر آياته، لا يتدارس، لا يجلس في حلقات ذكر، أتجد يعني إلها مع أمور الدنيا، مع مصالحه، أجلس في دوامة سرعان ما سبحان الله تتسلل إليه الغفلة. وهذه الغفلة هي سبب القسوة. أتجد سبحان الله أول بدي يعني أبدأ يقصح، أبدأ المشاعر الإيمان يتخفت، أبدأ يعني بنادم نتف يعبد ربه ببرودة، وكيف تغيص غرس حرارة الإيمان، وكيف تغيص الشوق إلى الطاعة، أبدأ يتبدأ إلى الصلاة وهو كسلان. الحقيقة الله تعالى ذكرها في سورة النساء من صفات المنافقين والعياذ بالله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة لا يقومون براحة بشوق، لا، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، تحسد الكرفي، تحسد الزا، ثقل عليه. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. لماذا يا ربي؟ ما هو السبب؟ أغنيني ربي. ولا يذكرون الله إلا قليلا، ذكر قليل، ساعة تفكر رب العالمين، ساعة أسعد بلي أدير زما وين ربي، أدير فكر مع لياتني ديري وطا مع سند، قليل أولي تجي قاع بصح قليل. وهذه القلة لا تنفع. الله تعالى يأمرنا بذكر كثير، أو الذكر الكثير هو الذي يوقظ القلب، هو الذي يغذي الروح. يعني الذكر هو غذاء الروح. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما هي النتيجة يا رب العالمين؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يعني نتيجة الذكر من ابن آدم يذكر رب العالمين، يسبحه، يعني يتفكر في آياته البينات، الله تعالى يصلي عليه رب العالمين. ما معنى يصلي عليه؟ يعني يقيم صلة بينه وبينه، بين الله تعالى وعبده، يعني يمتن الصلة، يمتن الرابطة. يعني ابن رب العالمين يتفكر ابن آدم مني كيف يرحمه، أبدأ يخرجه من الظلمات إلى النور. أو الظلمات يوزد ربي بصيغة الجمع تشمل كثير من الأمور، تشمل القلق، الكآبة، الانقباض، العقد النفسية، تشمل يعني زي التصورات تشمل كثير من قاعون الظلمات. رب العالمين تستفغ بنادم منها يخرجكم. الإخراج هو فعل الله تعالى، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. وصدق الله تعالى حين قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. قد ماشي لك أن تذكر رب العالمين، الله تعالى يذكرنا، الله تعالى يعتني بنا، الله تعالى يرحمنا. كنرقب ما تعانيه البشرية من ويلات، من يعني من أزمات نفسية، من أزمات اجتماعية. كنرقب طبعا كلنا يتفرج اسمه يعني في الحصص التلفزيونية في وسائل الإعلام، يرقب مظاهر شقاء البشرية. نرقب الإنسان تعيس، الإنسان يعيش ب في يعني في دوامة من القلق، في دوامة من المشاكل لا تنتهي. هامي لماذا؟ لأولى لسبب واحد، هو أنه بعيد عن الذكر، لا يذكر ربه سبحانه وتعالى. إما لا يذكر ربه أصلا، إما يذكر ربه قليلا. ساعة ساعة يتفكر رب العالمين، ساعة نادرا قليلا. إذا وني يعني جرح يذكر ربه قليلا، الله تعالى لا يصلي عليه، الله تعالى لا يرحمه، وبالتالي لا يخرجه من ظلماته، ويبقى دائما في مستنقع من المشاكل ومن الأزمات حقيقة. ومن أعرض عن ذكري فإن نتيجة فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن يقول الله تعالى في سورة العنكبوت بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. آية عظيمة لني في سورة العنكبوت يبين فيها الله سبحانه وتعالى أن ذكره، ذكر الله تعالى هو أعظم حقيقة، هو أعظم مقصد، هو أعظم شيء يفعله الإنسان. والله تعالى في نفس الآية يعطي لنا بوابتان، محطتان للذكر، سنت محطات للتزود بندم يتزود بها قلبيا بالذكر. ما هي هاتان المحطتان؟ هما الصلاة وتلاوة القرآن. صلت دعزة من القرآن، محطتان يملأ بها الإنسان، بهما الإنسان قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى. فكيف ذلك؟ يعني ما معنى أن الصلاة هي محطة للذكر، وما معنى أن القرآن هو محطة للذكر؟ طبعا نبدأ بالصلاة قبل أن نذهب إلى كلام الله عز وجل. الصلاة سميت بالذكر لماذا؟ لأننا لو تأملنا في حركاتها، في أقوالها، لوجدنا لوجدناها كلها ذكر. ظلت انتهت بتة، كنت أتأمل لما سنظلت تريد قاعد ذكر، ذكر لله سبحانه وتعالى، فيها بسملة، فيها قراءة الفاتحة، تسبيحات، تحميدات، فيها تكبيرات، فيها تشهد، وهذا التشهد كله ذكر، فيها حركات الركوع، والركوع هو في اسمه في حقيقته ذكر. الله إنسان مثل تبجنس يركع، لمن يركع؟ يركع لله تعالى. حينما يسجد لمن يسجد؟ يسجد لله سبحانه وتعالى. إذن الصلاة هي كلها ذكر. وذلك الله تعالى يقول لسيدنا موسى عليه السلام وأقم الصلاة لذكري، يعني يا موسى عليه السلام، يا موسى إذا أردت أن تذكرني فأقم الصلاة. ونتوقف عند هذه الكلمة، وغنينا رب العالمين صلوا فقط، وإنما أقيموا الصلاة، يعني تظلتني سبدتت في دارنس، سبدتت على أشدها، على روحها، يعني تهلت الروح انظلت. وروح الصلاة هو الذكر. يعني همي الله تعالى عظم من شأن الصلاة، همي رب العالمين يعني أمرنا بها كثيرا في القرآن. ولماذا الله تعالى جعلها 5 مرات في اليوم على الأقل؟ يجي تسمى محطة دائمة متصلة لا يتوقف عنها الإنسان أبدا. لماذا؟ سؤال لماذا؟ لأن أعظم ما فيها هو التفرغ لذكر الله. وهذا قوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. الإنسان في الصلاة يتفرغ لذكر الله سبحانه وتعالى، يركز مع تلك الآيات، مع تلك التسبيحات. وهنا نقطة مهمة جدا، وهي أن الإنسان يحوز على نور الصلاة وبركة الصلاة بقدر ما يقشع مع الذكر. قد ماشي لك تبرونش تحاول تسرس تنجم تجمع وذكران رب العالمين، ما سنظلت تركز مع اللياتني، تركز مع التسبيحاتني، تحاول وتفق تنجم تج. الله تعالى يعطي لك نور الصلاة، تحسي البركة تنظلت فعلا، يعني تكون تلك الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر. يغلمتنا شيني اسمه تظلن اسمه ظلن صلوات الخمس، ظلن صلاة الجمعة، ظلن يعني يقيم يحافظون على الصلوات كلها، بس حتى في الواقع انسان بعيد عن روح تلك الصلاة، التفت غسل فحشاء ومنكر، غسل معاصي اللسان، معاصي الفرج، معاصي غسل معاصي كثيرة، تسوي الهامي. لماذا؟ لماذا لم تنههم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر؟ يعني الجواب هو أن المقصود ليس إقامة الصلاة فقط، يعني حركات الصلاة، الركوع، السجود، يعني أعزم القرآن فقط، لا، وإنما المقصود هل أنت تخشع مع تلك يعني الكلمات؟ هل كتسوسوتا مجيم تشدوح حدي؟ تحاول وتفقتا مجيم تش؟ كذلك هنا ننبه إلى أن الإنسان ينبغي له أن يجاهد نفسه على الخشوع في الصلاة. يعني إذا عاد أنت والبنغ قال اسم الخشوع أديس وحس أد بدغ الزلت قال هاي بدي وزد الخشوع، فتبارك الله والجوسي كيف كيف النغ يعني لغالب والنشمغ عيط عفرغ ووط عفرغ وإنما شيني ويدوسي الخشوع أما سنزلت مهم بدغ الزلت يستحضر يدي الشيطان يقتل القضية يستحضر يدي يقتل الفير يستحضر يدي يقتل المشكلة اللي يغضني ويدوسي الخشوع. لا نقول لك أيها الأخ الكريم والسجوم أجلس الخشوع إذا مش تتكلف هذا أجلس الخشوع شتي زعما تحارب نفسيتك خاطر الشيطان واللي بد الشيطان يتحاول يعني مهمته الأساسية والرئيسية كيف ينسي الإنسان ذكر ربه سبحانه وتعالى. انتو المهمة الشيطان بكل بساطة يعني الشيطان يتجه كل وسيلة كيف يغفل الإنسان عن التركيز مع الذكر. أشيني ظال معليش ظال روح لصلاة الجمعة عزم القرآن مسح أول بيلة أشيني روح تجي بسيون مسح أش تصغ السر أش تصغ الروح أش تصغ السكري مش الممو نين ظالت نش تصغ عند بدأ عند الذكر هذه المشكلة اسمها مغالطة عشان يقول ميت شيء مهم لك تظل مهم لك ترد يغلك تصبغ له ضوء الطهارة. نعم قاعد بسيونه مهمة أكيد يعني حركات الصلاة مقدمات الصلاة يعني الوضوء للصلاة كلها أمور لابد منها، ولكن الإشكال أين هو؟ الإشكال هو في روح الصلاة في الذكر. هل أكيد يعني تركز مع ذكر الله تعالى من خلال الصلاة أم لا؟ يستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ماذا؟ هل رب العالمين أنساهم حركات الصلاة؟ أنساهم مسك المصحف؟ لا. أنساهم ترتيل القرآن مثلا؟ لا. فأنساهم ذكر الله، ذكر ليدوني ضروح أديت الشيطان أشيت ذكر ظل في منش عزم القرآن في منش لا يؤثر. اسمع لا تقتف البركة والثمرة، لا تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر بكل بساطة. إذن هذا هو السر، وأقمي الصلاة لذكري. إذن سندخل نفهم السر لماذا الله تعالى جعل 5 صلوات في اليوم. لماذا؟ لأن القلب يحتاج إلى غذاء مثل ما يحتاج البدن إلى غذاء تماما. مش كنقرب الصورة الغيبية للذكر يعني نقربها بالصورة المادية، أمشي لك أجسامنا محتاجة إلى غذاء متواصل رتيب منتظم. كذلك أنا طبقت أي إنسان يطبق تريتمون المعاشس يبين الفطور أغجر أمنسي هذه يمكن ذكر لبعضنا اسمها المعاش بين الأوقات. المهم هذه الوجبات قليل منا قليل بتجني رطاطنت بتيرطا فطور قاع لا بد دي خشر اسيدي يرطا الفطور دو غجال لا بد دي منزو اكيد. يعني الانسان تحس باللي فعلا جسم محتاج الى الغداء. يلزم دي سوامن يلزم سي شي طاقه كميه من الطعام هامي مش كدي جمد في فونكسيون هذه جمد يحرش دي جمد يتصرف يتكلم يسمع يبصر يعني جوارحه تشتغل يعني بكل رتابه وبكل انتظام. إذن نفس الشيء تماما وربما أخطر إلا موجود في عالم الغيب. كذلك قلوبنا الغيبية طبعا أقول قلب المادي قلب الغيبي يعني مركز الإحساس والشعور إلا محتاج وذكار رب العالمين محتاج أشد الحاجة. تسمى لي أيها الأخ الكريم قد ما شيء لك تبعد واستشدي ذكر لا تملأه بالنور تسمى لي تلقفت غيبيا يعني كان حد طبعا مضرب عن الطعام 10 أيام 15 يوم تبدي تلقفة مني طامورت تبدي قدا صحة تصدق ده الحقيقة كان رقب يعني في الواقع المادي. لزمان نفس الشيء إنسان البعيد عن ذكر الله تعالى إلا يتلقف غيبيا شو رأيك برك يعني تلازت تحس سايس هامي خطر المادة تدخل في نطاق عالمي المادة. وأما الذكر كثير منه ستحسي ولسي لا مريض ولسي لا يعني لا منقبض ولسي لا يعني تنحلت ولي تحسها ولي تبين إذا نورمال هامي خطر قشرة غيبي وإن كان طبعا منا غيبي وبمعنى بنادم اللي تحسي كان تحسها طبعا قول مية مرض يتفقد أثر بنادم واضح لما عصيت يجلس بدأ يمر يكلي دقاعني الدوسين هذه بدأ يقطع العلاقة مع مدن هذه بدأ يهجر القول بدأ يتبع بدأ يحمق في الساعة كلها من مظاهر والفارغ من الذكر واضح. اسمع علاماته نقصان الذكر تريتمون الذكر ليسونس الذكر يتمنكز واضح يعني نرى علاماتها وآثارها في الإنسان ظاهرة واضحة. واضح باين تبقى نحن ذاكر انت سبحان الله كالم رزين انت مطمئن اول تسموزون غير سرزانة يقول حد الشخص ذكر انت قاعد يتقص قاعد يحمق قاعد يزيبين قاعد يكرر الحياة قاعد عموان انت تفدى شموس لهمه ويريح تأمرت الحقيقة. اذا هذا هو السر، يعني قلوبنا محتاجة الى الذكر، فلذلك الله تعالى من حكمته حكمة بالغة اتجان خمس اوقات الصلوات، وكثير منا واللي وياس نزازة قاعد ونصلي او انت صلي تزي الله يتوي تندم شغل ديك الكورفي قالت نجروا مع بعض قال هامي هامي يا ربي تجديت نتقع مع بعض تجديت نتكوني كتل وقت يا ربي هامو يتنجروا نتقع مع بعض غبش انا تجرد لا حسيسنت لا السر لا ينظرني، يعني كل مرة لك تحتاج للذكر تحتاج الى طاقة تبدأ تزلت تناجي الله سبحانه وتعالى تعزم دي الله يدي تركز مع سنت دا وحدي اترك عادة تبحض رب العالمين تستحضر معاني التسبيح تسجد لك تستحضر دين معاني التسبيح كذلك في السجود قاعد لما تفقد ولش اتشارة النور قانون هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور بالذكر والصلاة هي محطة من محطات الذكر. اذا قد ماشي لك تحافظ في زلتك تحاول ماشي نغتوت قضية مجاهدة، يعني الخشوع لديس باطل والسجو مجلس ها يلزم شتي تتكلفه اتبدا تظل تحاول تركز مع لياتني طبعا ديس مجاهدة يعني بنادم لابد اتفغ بسيتا وجي متصموني بس حاول يعني ركز عافر جاهد سنقع كله في فائدتك ومصلحتك، يعني الله تعالى يزيدك نورا على نور. نعم وخمس صلوات طبعا ماشينا كلها محطات للذكر واضافة للنوافل ماشي بلاد تكتر من النوافل الله تعالى يزيده نورا على نور. اذا هذا بالنسبة للصلاة توني يعني بالنسبة للصلاة سواء الصلوات الخمس صلاة جمعة نفس الشيء بالنسبة لصلاة الجمعة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا راح تغنين ربي وفسعوا للمسجد قال قضية تمجيد قضية الركوع السجود لا قضية ذكر فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون لكن تسلم الحاجة الغيبية لقلوبكم وتظن تبقم يزم كمحتاجين فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله روح تخدم في منش روح التعريف في الدرعش ولكن لا تنسى الذكر واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون في سورة الأحزاب والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. في نفس السورة لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الرسول صلى الله عليه وسلم بالعالمين. إذن إن شاء الله فهمنا كيف أن الصلاة هي ذكر في الحقيقة معينة على الذكر تملأ القلب بالنور تشارى والبندم بنور الله سبحانه وتعالى وهذا النور طبعا أكيد سيكون له حاجزا ورادعا عن جميع الفحشاء والمنكر. يعني بندم ظلت مشي لتحافظ مع ظلت يتزد يعني المعصية تبعد يعني من ذهنه وتفكيره وكذلك يستعين على المواصلة سلوكه إلى الله تعالى. والآن ننتقل إلى القرآن الكريم كلام الله عز وجل كذلك هو ذكر الله سبحانه وتعالى بل هو الذكر في كثير من الآيات ربي وصفت باللي القرآن ذي الذكر مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر أول آية في سورة صاد تبين ربي باللي القرآن هو صاحب الذكر هو منبع الذكر هو موطن الذكر هو منطلق الذكر الذكر يبدأ من كلام الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقد اتيناك في آية أخرى وقد اتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا في سورة الزخرف وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون سورة الأنبياء هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ما يتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا سمعوه وهم يلعبون ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم لا لحظ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لاحظت اسمها يورد بعض الآيات فقط هناك آيات كثيرة في القرآن اسمها تبين بدلالة واضحة باللي القرآن هو الذكر فما معنى أن القرآن هو الذكر هم يسميه رب العالمين الموري طبعا هناك يعني كثير من النقاط إن شاء الله نطلب ربي دي سخر مناسبة أخرى نكمل النجور ديسنت وإنما النقطة التي نركز عليها وهي يعني أول نقطة أبرز نقطة هي أن الله تعالى سمى كلامه بالذكر لأنه يركز على ذكر أعظم موجود هو الله سبحانه وتعالى أولا رب العالمين الشرب مليء بذكر الله تعالى وذكر الله تعالى في القرآن هو أعظم من ذكر أي شيء بد أي كلمة في القرآن الكريم. وكيف تذكر وجان رب العالمين؟ مستحيل. بد قاعد الأرض، السماء، الماء، النجوم، الشيطان، الدنيا، الآخرة، قاعد الكلمات أنت موجودات في القرآن الكريم، بس ما أنت كلمة تذكر وجان. كلمة الله في القرآن، بد كلمة الله. يعني هنالك بعض البرامج بحثت في مثلا اسمها برامج الكترونيه، بحثت مثلا القران اجلس اريدس كلمه الله، تركبت كم من نتيجه تظهر لك؟ الاف المرات، الاف المرات ربي يذكر كلمه الله. تقول فقط كلمه الله، فما بالك بالاسماء الاخرى؟ العزيز، الحكيم، الودود، المجيد، المهيمن، السلام، المؤمن، الملك، الجبار، الرزاق، الوهاب. خير كتجرد قاع ونسمونه اسمع، كملت انت الى كلمة الله، كم ستحصل في نهاية؟ وليس هذا فقط، بد افعال الله في القرآن الكريم. مثلا شين ربي خلقنا، انشأنا، ذرأنا، فجرنا فيها من العيون، مثلا اهلكنا، دمرنا، بدون افعال في القرآن الكريم كم ستصل الى نتيجة؟ تفجي اسمك كم هائل. روحوا للافعال الظاهرة، هبت الافعال الضمائر، ضمائر المنفصلة. مثلا هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون. هو الذي، الله الذي، مثلا كذلك تزيد القائمة. كم تدخل الضمائر المستتر، مثلا يفعل ما يريد، يفعل يعني من يفعل الله، يعني رب العالمين، الضمائر المستترة. إذا كنت تكلمت في القرآن الكريم أنت بتسمى ذكر، يعني الله تعالى يذكر من أعظم من أي شيء آخر. ولذلك سمي القرآن بالذكر لأنه يذكر الخالق العظيم. لأن بعض المصاحف تسند موجودة في الأسواق التفت تلون كلمة الله باللون الأحمر، يوضن إلى كلمة الله، كلمة ربه، ربكم، ربنا، كلمة هو، ضمائر تلون تزوجة بيت ترك بيت رزم القرآن تفت الشر تزوجة. يعني فقط ثلاث كلمات من أربعة بركت تلون تنت أوقع، يعني أوقع أسماء رب العالمين تلون تزوجة. فقط هذه الكلمة الله هو ربكم التفت في أي صفحة رزم التفت ذكر لله سبحانه وتعالى. سمني ما رأينا نذكر الله، ما نذكر رب العالمين. الوسيلة ما هي؟ الوسيلة هي كلام الله. لذلك الله تعالى يقول في سورة الإسراء: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. يعني ذكرك لله تعالى من خلال القرآن هو الذي يبعد الوساوس، يبعد الشياطين، يبعد الأفكار الضالة، يبعد كل شيء. يعني يعصم الإنسان من الوقوع في الخطأ، قال الأخطاء، المعاصي، يشمر من شر، كله مآله اسمع تذهب تلك الأشياء السيئة بذكر الله تعالى من خلال القرآن الكريم. ربما ادنا مقطع من خلال القرآن غندي بين الحقيقة بلي حقيقة الله تعالى يذكر نفسه كثيرا. يقول الله تعالى في سورة الأنعام، لاحظ: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى توفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. لاحظ غير في هذه المقطع حوالي 4-5 الآيات كم مرة الله تعالى يذكر نفسه من جهة الخطاري، ذكر كثير لله سبحانه وتعالى. ولذلك سمي القرآن بالذكر، يعني أنذكر بنس منوذ رب العالمين من خلال كلامه طبعا. ونقطة ثانية ربما إن شاء الله تنكمل في حصة أخرى، سمي القرآن بالذكر لماذا؟ لأنه يذكر، يعني يذكر الإنسان بالله دائما قبل المتفرع عن النقطة الأولى، يذكر الإنسان بالله سبحانه وتعالى في كل لقطة من لقطات الكون. بد اسمع إذا ما فهمتني دوحدي، بد أي لقطة في الكون مهما كانت، في عالم الشهادة وفي عالم الغيب، في الدنيا وفي الآخرة، المهم كت لقطة ترى، لقطة معهودة ترى ويعيشها الناس، إلا وتجد لها ذكر في القرآن الكريم. لابد التفدق الإكزامبل ربي يسيو الغفص القرآن الكريم. طبعا مين يسيو ربي الغفص في القرآن؟ هو بمعنى لقطتني بالذات لتذكر بأسمائها بسببي قال في الزمان والمكان تبتش رايود من ميت وقاع. لا طبعا وليمكن أموني وليمكن طبعا أو اللقطة مذكورة في علم الله، في كتاب الله، في علم الله تعالى، اسم غير ربي والعلم ماشي جو العلم رب العالمين اللي التواري يس كل لقطة أريح النغمار وداني أو أنت مجيدة إلا مذكور التواري باللحظة بمن واحد رن من فلان يعني بتيتوسي ولدي سبتك كذا كلش مسجل عند الله سبحانه وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وند علم الله تعالى بس القرآن تبتها القرآن يستولن في القوانين يعني قوانين القوانين التي تحكم تلك اللقطات يعني هامي ربي تجل لقطات بدأت تفسير كيف أتعامل مع تلك اللقطة كيف أتعامل مع ذلك المشهد أبد أي لقطة مهما كانت تطلع في أحد المساجد تسوله في نفس الموضوع بغض رزم غامون القرآن عشوائي ناقص نبي لقطة يساول غفص رب العالمين ما هي هذه اللقطة طبعا المصحف اللي تساتي كمارو سبحان الله رزم المصحف مباشرة في سورة النور سورة النور أين في قصة الإفك شيء أو قصة الإفك ناقص نهاتوني لقطة من لقطات الكون كت اللقطة دي ممكن توقع يعني يوقع يقولون زايد نويول في أحد عن أحد الأشخاص قال فيه وفيه جو كذا وكذا أنت ليش سيس لقطة من لقطات الله تعالى تحدث وفصل فيها يشنغل المنهج يمارو كيف النجر مع تلك اللقطة وهذا هو معنى أن القرآن هو الذكر ما معنى القرآن الذكر يعني في أي لقطة تسين حياتك في أي موطن في أي ظرف في أي بيئة في أي مرحلة من مراحل العمر مثلا إلا وتجد في القرآن يعني ما يناسب ظرفك أنا ما يناسب قضيتك قال مثلا لك الحبس يا ربي لك الحبس كيف تصرف على الحبس إلا غدت نموذج سيدنا يوسف عليه السلام شيء سيدنا يوسف عليه السلام رب العالمين القرآن لقطت ممس الحبس بدي تجى سيدنا يوسف ممس الحبس لما تكون في القرآن الكريم مثلا نشر على سبيل المثال قصة الإفك هذه يمكن يوقع يقنك مزايدا ويول قال حديك تراول تمدين تقال فلان يجيك ديس كذا وكذا وكذا انت مرجفون في المدينة لشسيس كيف تتصرف رب العالمين يفصل لديني في سورة النور تفصل واضح يبين بتتجد إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم أول شيء لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ روح يا ربي كيف تتعامل معه المدنو تنوته تنغبته لا لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم تلقسني لأن رأس العرمى ليتكتر وليس والمدنو تقلنت تلقس لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين شيء تسلل الخبر كيف تتصرف القرآن يذكرك شيء قرشت اطفي مش والسول ظن يوجد الخير لا تثبت التهم تسيد أتطبق في الحد خلاص والسول وتكتر أول ظن لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين روح يا رب مسح تثبت التهم واضح يبين فلان يجوا لولا جاءوا ويضرب على الشهود لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون شيء مثلا لاحظتي شلون رب العالمين تريتم واضح في هذه اللقطة من لقطات الكون والقرآن مليء باللقطات رب العالمين لا يعني كتابه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أحصاها وفصل فيها وكل شيء فصلناه تفصيلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء نغس ما يزمن فهمون كلمة يعني أو معنى من شيء تبيانا لكل شيء ونتصور قال جسي قال شيء الله حماك أو النظرية الفيزيائية حماك أيوة سبيت تمس القرآن بيتلا أو لقطت شيء مثلا قال أحداث سنة تسونامي أي أحداث صنة العالم قال تقرر القرآن تبيان لكل شيء يلا بيد لقطت وبيدث ربي ذكرت القرآن طبعا لا القرآن والديوات يواموني يواطد بشكش وش المنهج يعني نفس اللقطة تحدث في كل زمان وفي كل مكان هذا هو قانونها هذا عندني اسم كيف تتعامل معها هذا هو هذه طريقة النظر إليها اسمها إن هذا هو المعنى إذن القرآن الكريم هو كتاب ذكر من هذه الناحية يعني يعطي لك منهج يعطي لك تصور لكل لقطة من لقطات الكون كيف تنظر وكيف تتصرف مع هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه الخير ونسأل الله تعالى أن يسخر مناسبة أخرى نكمل طبعا الموضوع اسمه معنى أن القرآن الكريم هو ذكر لديس دغال تفصيل لديس كلام في كلام الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من علمه وأن يفقهنا في كتابه وأن يهدينا إلى مراشد أمورنا إنه سميع قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.